اليسر سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه، أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه، والساعة أعظم وأقسى مما لاقوه من عذاب الدنيا يوم بدر. إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا لهم ذوقوا عذاب النار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا ووفق علمنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن، فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟ وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء. وكل صغير وكبير مستطر. وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منهما مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم. اليسر مركز تفسير للدراسات القرآنية.